علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأقوال والأعمال، وترزقنا حسن الخاتمة عند انقضاء الأجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. إخوة الإسلام في كل مكان، ما زلنا معكم في هذا النقل المباشر من هنا، من هذا المسجد العظيم، المسجد النبوي الشريف. وكما تشاهدون المكان يكتظ بالمصلين والزائرين وهم، وكما تشاهدون ما بين قائم وراكع وساجد، متضرعين خاشعين بالدعاء تالين لكتاب الله عز وجل، راجين القبول والعفو والتجاوز عن سيئاتهم. هنا إخوة الإسلام كما تشاهدون في هذه الصور الحية والمباشرة، والتي ينقلها لكم الزملاء من جنبات وأروقة هذا المسجد العظيم، أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، وصور تجسد معاني الأخوة الإسلامية في أروع الصور وأبهى المعاني. هنا إخوة الإسلام، وكما تشاهدون يقف المصلون صفا واحدا متجهين إلى خالقهم العظيم، رافعين أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك ما بين الأذان والإقامة. نعم إخوة الإسلام، ربما دعوة في هذا الوقت المبارك تنقل الإنسان من حال إلى حال، وربما دعوة في هذا الوقت المبارك، نعم إخوة الإسلام، ربما دعوة في هذا الوقت المبارك ترزق الإنسان سعادة لا شقاء بعدها. اللهم إنا نسألك سعادة لا شقاء بعدها. نعم هنا كما تشاهدون في هذه الصور، أكف ترفع وقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة. نعم تتجلى هذه الصور لتؤكد إخوة الإسلام معاني البعد الاجتماعي للإسلام، هذا الدين الخالد، وتتحقق من خلال هذه الصور، نعم إنها صور عملية صادقة للإسلام وما يجب أن يكون عليه المسلمون. والمسلمون إخوة الإسلام على خير وفي خير وإلى خير دائما. صور أخرى ينقلها لكم الزملاء من ساحات هذا المسجد العظيم، من ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم، صور للمصلين الذين يملؤون ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة المغرب. هنا إخوة الإسلام في هذا المسجد العظيم، هنا يجتمع شتات القلب، هنا تتنزل الرحمات، فلندعو ونلح ونجد في الدعاء وفي الطلب، ولا نيأس إخوة الإسلام، فربما دعوة تستجاب في هذا الوقت المبارك برحمة من الله سبحانه وتعالى، ربما دعوة تستجاب فتكون منعطفا في حياة الإنسان، تنقله من حال إلى حال، وتفتح له أبواب النجاة